علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-7623، الإدارة والاستوديو 381-6568، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل بقي شيء يمكن أن يقال عن عمر؟ أستغفر الله، بل هل قلنا شيئا عن عمر؟ ما قلنا شيئا من الكثير الكبير الذي ينبغي أن يقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويكفي أن نقف مع هذه المواقف التي تعلمنا من الدروس الكثير والكثير والكثير. وها هو العملاق، وها هو الأسد في عرينه يتقدم رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام الحزينة التي مرت على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يتقدم عمر الفاروق ليؤم المسلمين في صلاة الفجر، ويتقدم العلج أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه، ليطعن الأسد في عرينه، ليطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولم تشغل عمر الطعنات عن أن يواصل المسلمون عبادتهم، وعن أن يتم المسلمون صلاتهم. فيجذب عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ليقدمه، ليقف مكانه، ليؤدي المسلمون صلاة الفجر، وينتهي المسلمون من صلاة الفجر، ويحمل الأسد إلى بيته، يحمل العملاق التقي النقي الطاهر، يحمل عمر إلى داره، ويزداد ألمه، ويقول لولده عبد الله: يا عبد الله، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل: يستأذن أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. أي دقة! وقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، هذا هو همه وهذا هو شغله، عاش في الدنيا مع حبيبيه وصاحبيه، مع حبيبه المصطفى ومع خليفته أبي بكر رضي الله عنه، ولا هم له بعد الموت إلا أن يواصل بقية ما بقي له في عالم البرزخ مع هذين الجليلين الكريمين، حتى يلتقي بهما ويبعث معها معهما في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. يا عبد الله، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، مع الحبيب المصطفى ومع أبي بكر رضي الله عنه. فذهب عبد الله فوجد عائشة تبكي لما وصلها خبر مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقالت عائشة: التقية النقية العالمة الورعة الذكية. قالت: والله لقد كنت أريد هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر على نفسي. ويرجع عبد الله بأسعد خبر لأبيه عمر، فلم يكن هناك شيء يشغل بال عمر إلا هذا. فقالوا: عبد الله قد أقبل يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. قال: أجلسوني. فجلس عمر فنظر إليه، قال: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد وافقت عائشة رضي الله عنها أن تدفن مع صاحبيه. فسعد عمر سعادة غامرة وقال: والله ما كان هناك شيء يشغلني غير هذا، ولكنه التقي النقي الدقيق في كل كلمة من كلمات وفي كل موقف من مواقف حياته. بعد كل هذا يقول لعبد الله: يا عبد الله، إذا أنا قضيت، أي إذا أنا مت وحملتموني وذهبتم إلى بيت عائشة، فاجعلوني خارج الدار واستأذن عليها مرة أخرى، فلربما تكون قد استحت مني في حياتي وترفض ذلك بعد مماتي. استأذن عليها يا عبد الله، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. ويدخل عليه شاب والحديث في البخاري، يقول: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر، أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدمك في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة في سبيل الله، أبشر. أتدرون ماذا قال عمر؟ أتدرون ماذا قال الفاروق الذي كان يقول لنفسه كل لحظة: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ الذي خرج إليه عثمان بن عفان ذات يوم ينظر من شرفة من شرفات بيته، فيرى رجلا تعلوه الرمال وتحرقه الشمس في وقت الظهيرة، وينظر ويقول: من هذا الذي خرج في هذا الوقت؟ وحينما يقترب يراه أمير المؤمنين، يراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذه الساعة المحرقة؟ فيقول عمر: يا عثمان، بعير من إبل الصدقة قد ندى، وأخشى أن يسألني عنه ربي يوم القيامة. فيبكي عثمان ويقول: يا أمير المؤمنين، إن عبدا من عبيدك يكفيك هذا. فيقول عمر: وهل هناك أعبد مني؟ وهل هناك أعبد مني؟ ارجع يا عثمان، ارجع إلى ظلك يا عثمان. فيبكي عثمان ويقول قولته الخالدة: والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر، والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر، والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. يبكي عمر بن الخطاب بعد هذه البشريات التي بشر بها بقدم في الإسلام وبصحبة رسول الله وبعدل لم تعرف البشرية له مثيلا على مدار التاريخ، وبشهادة في سبيل الله وهو يصلي أو في محراب الصلاة. بعد كل هذا أتدرون ماذا قال عمر؟ نظر إلى هذا الشاب وقال: والله لوددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا عليك. عمر يقول هذا، يريد أن يخرج من الدنيا بغير أجر وبغير وزر، لا لي ولا علي. فماذا أقول وماذا نقول إن كان عمر الفاروق، والحديث في صحيح البخاري يقول: وددت أن أخرج كفافا لا لي ولا علي. وقد حملنا بالأوزار والذنوب والسيئات، ومنا من يكلمك وكأنه قد وقع عهدا مع الله وأخذ فكا على الله أنه من أهل الجنة بغير صلاة وبغير صيام وبغير زكاة وبغير ورع وطاعة وتقى. إذا ما اقتربت منه يقول إن لم ندخل الجنة نحن فمن يدخلها. هذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن عثمان بن عفان قال كنت أنا آخر الناس عهدا بعمر، دخلت عليه بيته ورأسه في حجر ولده عبد الله، فنظر عمر إلى ولده وقال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، ضع هذه الرأس على التراب. فنظر عبد الله وقال يا أبتي وهل هناك فرق بين أن تكون في حجري وبين أن تكون على الأرض؟ الأرض وحجري سواء. قال عمر يا عبد الله ضعها على الأرض، أي ذل لله هذا وأي تواضع لله هذا؟ يا عبد الله ضعها على الأرض. ثم يقول عمر ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. الله أكبر الله أكبر، والله لا أجد ما أقوله تعليقا على هذه المواقف التي تحرك القلوب الميتة، التي تحرك الأعين الجامدة. وكفانا فخرا أن نقول في نهاية المطاف إنه ابن الجزيرة العربية الذي خرجته مدرسة الإسلام ورباه محمد عليه الصلاة والسلام.